من القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، من حلواء رمضان التي فتن بها الناس قديما في بغداد نوع يسمى اللوزينك، كان يصنع من نوع من الخبز يحشونه بالجوز كما يسقى بدهن اللوز. يقول ابن الرومي يصف هذا اللوزينج الذي عرفته العرب مع الزلابية والمشبك والفالوذج وأصابع زينب والخبيصة: لا يخطئني منك لوزينج إذا بدا أعجب أو عجبا، لو شاء أن يذهب في صخرة لسهل الطيب له مذهبا، لم تغلق الشهوة أبوابها إلا أبت زلفاه أن يحجبا، يدور بالنفحة في جامه دورا برى الدهن له لولبا. ثم يكمل ابن الرومي صورته الشعرية الطريفة عن اللوزينج فيقول: مستكثف الحشو ولكنه أرق جلدا من نسيم الصبا، كأنما قدت جلابيبه من نقطة القطر إذا حببا، مدهونة زرقاء مدقوقة شهباء تحكي الأزرق الأشهبا، ديف له اللوز فما مرة مرت على الذائق إلا أبا. ونطالع خلال الآثار الشعرية لشعراء العصر العباسي قصائد ومقطوعات تصف الفالوذج المعقود الذي كان يفضله بعض الشعراء والأدباء. يقول أحدهم: فالوذج يمنع من نيله ما فيه من عقد وإنضاج، يسبح في لجة ياقوته لللوز حيتان من العاج، كأنما أبرز من جامه ثوب من اللاذ بديباج. ويصف شاعر آخر هو أبو طالب المأموني الخبيصة التي شاع تناولها بين حلواء رمضان قديما فيقول: خبيصة في الجام قد قدمت مدفونة في اللوز والسكر، يأكل من يأكلها خمسة بكفه فيها ولم يشعر. ويروون أن قيصر الروم كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: إن رسلي أخبروني أن بأرضك شجرة كالرجل القائم تفلق عن مثل آذان الحمر، ثم يصير مثل اللؤلؤ، ثم يعود كالزمرد الأخضر، ثم يصير كالياقوت الأحمر والأصفر، ثم يرطب فيكون كأطيب فالوذج، ثم يجف فيكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. كان قيصر الروم يشير في رسالته إلى أشجار النخيل وإلى ثماره من البلح الذي يقول فيه الشاعر: كأنه في باطن الأفنان زمرد لاح على التيجان، حتى إذا تم له شهران وانسدلت عثاكل القنوان، كأنها قطب من العقيان فصلن بالياقوت والمرجان، من أحمر قان وأرجوان وفاقع أصفر كالنيران مثل الأكاليل على الغواني. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان. هالة الحديدي وفاروق شوشة.